بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الإيمان بالمعاد وعلاقته بالفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة، وبذلك ننتهي من الحديث عن هذا المبحث المعنون بالإيمان بالمعاد ومرجعية القرآن الكريم. وسنحاول أن نعطي هنا خلاصة لهذا المبحث حتى يكون مقدمة لغيره من المباحث. فقلنا بأن الأساس الذي تقوم عليه المسيرة القرآنية هو الرجوع للقرآن الكريم في كل الشؤون بما فيها حتى طريقة المنهجية التي يستعملها القرآن الكريم في طرح معين فنهتم به وتهتم به وتدعو إليه، يعني بخلاف طبعا ربما الكتب مثلا علم الكلام وكتب الترغيب في هذه الترغيب والترهيب في هذه الجوانب، والتي تأخذ هذه القضايا أو تذكر هذه القضايا، تذكر المعاد، تذكر الوعد والوعيد، تذكر الجنة والنار والحساب وكل هذه الأمور، ولكن بعيدا عن المنهج القرآني، يعني وكأن تتعامل معها وكأنها معلومات تريد أن تغذي بها عقل المطلعين عليها، بخلاف القرآن الكريم الذي يتعامل معها بطريقة مختلفة، بحيث تتمثل الغرض منها أن تتمثل هذه التعاليم وما يرتبط بها. أما تلك الكتب فتقصها عن سياقها وتأخذها عن سياقها ثم تفردها بتصنيفات خاصة، وبالتالي تؤثر فيها تأثيرا سلبيا كبيرا. ولذلك اهتم قائد المسيرة القرآنية بهذه العملية التصحيحية، أي كيف نعرض المعاد ومباحث المعاد وقضايا الوعد والوعيد من خلال المنهج القرآني المؤثر الفاعل، والذي لا يكتفي من قضايا الإيمان بأن تكون مجرد معلومات ذهنية نحشو بها أذهاننا أو نتصور أننا من خلال معرفتها يعني أن الآخر أنه في الآخرة سنمتحن فيها. البعض للأسف يعرض قضايا الدين وكأنها لقوانين معينة نحفظها، وهناك في الآخرة سنسأل عنها كمعلومات وليس كحقائق يعني عشناها وأثرت في قيمنا وأثرت في سلوكنا. ذكرنا مجموعة أمور على هذا الأمر، يعني سبعة أمور، يعني كل أمر منها له دلالته ودوره في الحياة. أولها المعاد والله. ذكرنا أن المنهج القرآني هو ربط المعاد بالله، ربط الوعد والوعيد بالله، وأن بطش ربك لشديد، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، مالك يوم الدين. كل الأمور نجدها مرتبطة بالله، بخلاف الكتب علم الكلام والترغيب والترهيب وغيرها، والتي تجعل الجنة وكأنها قائم بذاته والنار وكأنها قائم بذاته مفصولة عن الله تعالى. وبالتالي هنا يقع ما يسمى تلك يعني هذه المفاصلة، تجعل الله تعالى كأن النار يعني أحيانا كأنها تظلم وتدخل ناسا غير مستحقين، فيأتي الله ويخرجهم منها، والنار تصيح وكأنه لماذا يخرج هؤلاء مع أنهم لم يعملوا خيرا قط، وتصور الأمر وكأن هناك يعني وثنية موجودة بين هذه الأمور، بخلاف الطرح القرآني الذي يربط كل الأمور بالله، ولا تبديل لكلمات الله ولا تبديل لوعيد الله كما لا تبديل لوعد الله. وبالتالي هذه المباحث في الأصل تساهم في التعريف بالله وفي إعطاء صورة أو تعريف متكامل، بخلاف ذلك الذي يقصر الله تعالى على نواحي معينة، على الرحمة فقط أو على العذاب فقط. وبالتالي المنهج القرآني هو المنهج الذي يربط المعرفة بالله بالإيمان بهذه الأمور جميعا. وذكرنا أن هذه المفاصلة سارت في كل شيء، عندما عزل الله تعالى مثل ما عزل في الجانب السياسي في حياة الناس، وحتى في الشريعة، بحيث وكأن الشريعة شيء والله شيء آخر، القرآن شيء إلى آخر، كل هذه الأمور جعلت هذه المفاصلة عن الله سبحانه وتعالى. الثاني ذكرنا الهداية، قلنا هذا أيضا من الأمور التي ذكر السيد القائد الشهيد السيد حسين، أنها من الأمور التي وقع فيها المتكلمون في أخطاء نتيجة عدم استعمالهم أو تصورهم أن ذكر المعاد وذكر الوعد والوعيد لا علاقة له بالحجاج، خاصة مع غير المؤمنين، بحجة أن الذي نحاجه لابد أن يكون أولا مؤمنا، مع أن القرآن الكريم كان يحاج المشركين ويخاطبهم بهذه الأمور وهم لم يكونوا مؤمنين بها، لأن القرآن الكريم يخاطب النفس بجميع معانيها، برغبتها، برهبتها، بمطامعها، بكل ما فيها، يخاطب الفطرة، لا يخاطب فقط ذلك العقل الذي قد يخادع صاحبه أو قد يحتال على صاحبه، فالله تعالى يخاطب الفطرة، والفطرة تستجيب لذلك، تستجيب وإن حاولت أن تتهرب ولكنها تسمع لذلك. ولذلك الداعي الحقيقي، المرشد الحقيقي، الهادي الحقيقي هو الذي لا يترك هذا المنهج القرآني، يستعمله مع من يؤمنون بالله ومع من لا يؤمنون، حتى لو وجد ملحدا يتكلم له عن جهنم ويتكلم له عن الجنة ويتكلم له عن الوعيد الإلهي، لأنه هذه الأمور وحدها، لأن الشخص عندما يتصور أن قضايا الإيمان بالله هي مجرد قضايا ثانوية ولا يعني كأنها قضايا تتعلق بالفلك ونحوه، هنا لا يهتم لها، لكن عندما يعلم أن لها علاقة بمصيره، بحياته الأبدية، وأن ذلك لا يتناقض مع العقل، قد يكون ذلك قد يعني كثير كان سبب إيمانهم بالله هو إيمانهم بالوعد والوعيد، إيمانهم بالجنة وخوفهم من النار وتطلعهم إلى الجنة، ثم بعد ذلك استقر إيمانهم. في البداية بدأ هكذا، ثم بعد ذلك صعد ورقى في الإيمان. الله تعالى يقول والذين اهتدوا زادهم هدى، قد يبدأ الإيمان نتيجة مطمع أو نتيجة رهبة، ولكن بعد ذلك يتحول إلى إيمان فاعل ومؤثر إلى غير ذلك. ولهذا استعمال دعا إلى استعمال هذا المنهج القرآني في الدعوة للهداية، وفي كتب العقائد وفي كتب علم الكلام يطرح في الأصل طبعا يطرح مثل هذه الأمور. طبعا هو عندما ينتقد يعني هذه الكتب، كتب الترغيب والترهيب أو كتب علم الكلام، ولا هو ينتقدها كواقع، ولكن يمكن أو يدعو إلى تصحيحها بحيث تتناسب مع المنهج القرآني. الثالث المعاد والاستقامة، تكلمنا فيه عن دور المعاد والإيمان بالوعد والوعيد في تحقيق الاستقامة والتقوى والصلاح، لأن المؤمن في كل عمل الله تعالى رتب عليه جزاء، وبالتالي المؤمن يلاحظ ذلك الجزاء، الجزاء سواء جزاء سلبي عقوبة أو جزاء إيجابي حسنات ونعيم، لذلك ترتعه المخاوف من أن يقع في المعاصي ويصبح يرى الغيبة، يصبح يرى المغتاب وكأنه يأكل لحم أخيه ميتا، يصبح يرى المرابي وكأنه الذي تتخبطه الشياطين من المس، الذي يأكل الربا هكذا كأنه يأكل في بطنه نارا، ويصبح يرى هذه الأمور جميعا، الذي يشرب الخمر وكأنه يحتسي طينة الخبال، وهكذا يصبح كل الأمور عنده مرئية أمامه، الذي يظلم الناس وهكذا، وهكذا بالنسبة للذي يعمل صالح يتصور أن كل عمل صالح سيثمر نتاجا طيبا في الجنة، قصرا أو أنهارا أو جنات أو حورا عينا وغير ذلك، كل هذه النعم التي ذكرها الله تعالى لأنها نتائج للعمل الصالح، وكلما كثر العمل الصالح كان الجزاء أعظم. ثم ذكرنا رابعا المعاد والحقيقة، وقلنا أن القرآن الكريم يذكر الأدلة على حقانية المعاد، وأن كل الدلائل التي تدل عليه يعني قدرة الله، علم الله، هذا الكون الذي نراه كل ذلك يدل عليه، خلقنا كله النوم عندما ننام ثم نبعث هو نفسه البعث. وبالتالي القرآن الكريم أيضا يدعونا إلى استعمال البراهين العقلية، ولكن مع دعوة هذا الذي نخاطبه، هذا الذي نحاججه، إلى التخلي عن تلك المعيقات التي تحول بينه وبين الاستماع، لأن القرآن الكريم يصحح الأمر، يعني بدل أن تسأل تساؤل شخص شاك أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، بدل أن تسأل هذا السؤال سل سؤال مستفهم لا سؤال مستنكر. ولذلك الله تعالى يعلمنا كيف نخاطب هؤلاء، وكيف نذكر الأدلة لهؤلاء، والقرآن الكريم مليء بتلك الأدلة وكلها واضحة للعقل السليم. الدليل الواضح هو أن الذي خلق هذا الكون ليس لا يعجز عن خلق غيره، الذي خلق الإنسان لا يعجز أن يعيده من جديد. هذا شيء هين بسيط جدا، لأن ثبوت القدرة يعني لجهة ما يعني تجعله من الممكن أن يفعل أشياء لم نره. نحن مثلا إذا سمعنا أن عالما اخترع 1000 اختراع فنجوز في عقولنا أنه قد يكون له قد يخترع اختراعات أخرى في المستقبل. إذا قيل لنا أنه اخترع يعني بعد ذلك يعني بعد سنوات اخترع 500 اختراع آخر فلا نتعجب من ذلك. فهكذا الله تعالى الذي أرانا عظيم قدرته هذه لا نتعجب يعني أن يكون هناك خلق آخر أو إلى آخر. حتى الملاحدة يقولون هذا الأمر، يجوزون أن يكون الكون في الكون أكوان بلا حساب ولكل كون قانونه الخاص، فلماذا تتعجبون من المعاد؟ ثم ذكرنا ما ورد في القرآن الكريم من الذكرى. القرآن الكريم يذكرنا دائما، وهكذا الواعد أيضا يستفيد من هذا المعنى، يذكر، لا يقول ذكرت البارحة أو ذكرت في السنة الماضية تحدثت عن الجنة أو تحدثت عن المعاد إذا لا أذكر. لا، القرآن الكريم يذكر في كل الأحوال ويدعونا في كل الأحوال إلى أن نذكر هذا الأمر، لأنه به تستقيم حياتنا. مثل ما نستعمل الدواء كل يوم يعني إذا احتجنا إليه، ونتغذى كل يوم، ونشرب الماء كل يوم، وننام كل يوم، كذلك نتذكر كل يوم. ولهذا الله تعالى في سورة الفاتحة يقول مالك يوم الدين، في كل يوم نتذكر أن هناك يوم للدينونة، الدين مالك يوم الدين، يوم الحساب نحاسب فيه. فلذلك يعني هذا التذكير ضروري، ولا نكتفي فقط بذكره في محال خاصة أو بالطريقة التصنيفية التي ذكرها يذكرها عادة المتكلمون أو يذكرها الوعاظ ونحوهم. ثم ذكرنا المعاد والتحرر، أن الإيمان بالمعاد هو الذي يحررنا كأشخاص، كمجتمعات، كأمة، كدولة، كل هؤلاء يحررهم الإيمان بالمعاد. الدولة التي يؤمن شعبها بالمعاد هذه دولة يمكنها أن تتحرر بسهولة، أن تنال سيادتها بسهولة، أن تستقل بسهولة، لأنها لا تخاف العقوبات الاقتصادية، لا تخاف الحرب العسكرية، لديها القدرة على المواجهة، لأن لديها إيمان بأن تحريرها واجب. لا يمكن للمؤمن أن يبقى تحت سيطرة الكافر، أو يبقى تحت سيطرة المستبد، أو يبقى تحت سيطرة العميل. المؤمن لابد أن يحكمه المؤمن، المؤمن لابد أن يحكمه التقي، الحفيظ، العليم، القوي، الأمين، هذا هو المؤمن. لا يرضى أن يكون ذليلا مهانا يستبد به هؤلاء المستبدون. لذلك يتحرر في بلده، يسعى لتحرير أمته جميعا، لا يفكر فقط في بلده، حتى إخوانه في بلاد أخرى، حتى المستضعفين يفكر في تحريرهم. وهكذا يتحرر من الرغبات، من الرهبات، من المخاوف، لا يكون أسير لشهواته، لا يكون أسير الذين يتسلطون عليه، بل يكون عزيزا كريما. وبالتالي هذه كلها لا تكون إلا بالإيمان بالمعاد وبالوعد والوعيد. ذكرنا سابعا المعاد والفلاح، قلنا إن الفلاح في الدنيا والآخرة مرتبط بالإيمان بالمعاد. عندما نؤمن بالمعاد تصلح دنيانا وأخرانا. والوعد والوعيد الإلهي ليس خاصا بالآخرة، بل هو يشمل الدنيا والآخرة. الله تعالى هو رب الدنيا والآخرة، كرمه في الدنيا والآخرة، فضله في الدنيا والآخرة، ولذلك يعطينا في الدنيا والآخرة. وحتى الآلام التي تمر بنا هي تمر بالجميع، بالبشر جميعا، والمؤمن تهون عنده، لأنه يحتسب عند الله سبحانه وتعالى. لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وهو يعلم أنه إن صبر سيوفى أجره بغير حساب. وبالتالي كما يقال ثمرة أجره أنساني آلامه، عندما يتذكر الأجر المعد، وأن هذه الحياة الدنيا قصيرة، وأن الحياة الآخرة ممتدة، ويتذكر أن كل نعيم أصابه في هذه الحياة الدنيا ليس سوى نموذج مصغر ومحدود جدا أمام النعيم الذي معد له في الآخرة. ويتذكر كذلك أن كل ألم يصاب به في الدنيا هو ألم بسيط وهين جدا ويمكن تحمله مقارنة بأهوال الآخرة وآلامها. فلذلك المؤمن يعيش في سعادة وفي فلاح وفي طمأنينة في الدنيا والآخرة. الله تعالى سماها الحياة الطيبة، الحياة التي يعيش فيها لأنه طيب من حيث أنه لم يتكدر، لم يقع في مستنقع الرذائل، لم ينتكس بإنسانيته، وفي نفس الوقت يسعد في الآخرة، طاب في الدنيا ويطيب في الآخرة، والحمد لله رب العالمين.